بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحلم والأنات والرفق. وقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث إثبات صفة الحب لله جل وعلا، والأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. فقد وقع في حديث الأشج عند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود وأحمد في آخره زيادة بإسناد صحيح: قال يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو مكتسب. وهذا هو الفصل في هذا المقام، فإن الأخلاق قابلة للتغيير، فلو لم تكن تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى. وكيف لا تقبل التغيير ونحن نرى الوحوش تستأنس والفرس تروض وكلب الصيد يعلم؟ إلا أن بعض النفوس سريعة القبول أو سريعة القبول للصلاح، وبعضها مستصعبة. واعلم، علمنا الله وإياك، أن المطلوب من تهذيب الأخلاق الاعتدال الذي هو الوسط بين الإفراط والتفريط. لذلك فإن قمع الخلق الغريزي بالكلية لا يستقيم ومقاصد الشريعة السمحة. كيف وهذه الغريزة إنما خلقت لفائدة ضرورية في التكوين الإنساني، فلو انقطعت غريزة الطعام لهلك الإنسان، أو غريزة الوقاع لانقطع النسل، ولو انعدم الغضب لم يستطع الإنسان دفع المكروه عن نفسه. وهذه البدهيات في تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس وتقويم السلوك علمت باستقراء الشريعة السمحة. وتفصيل ذلك أن المطلوب في غريزة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإنفاق خلق مطلوب، وهو بين الإسراف والتقتير. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والسخاء والكرم والجود وسط بين البخل والتبذير. قال جل جلاله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهناك ثمة أمور تكسب هذا الاعتدال. ومن فوائد الحديث أيضا الحض على التثبت في الأمور والنظر في عواقبها والتثبت في إطلاق الأحكام عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.